هذه المفردات تحدثت عنها في الأسبوع الماضي عن معنى الانتجاب، عن معنى الارتضاء، المنتجة، المرتضى، المجتبى، المصطفى. هذه المعاني قلت في حينها المنتجة والمرتضى والمجتبى، اصطفاه الله بذلك أي المصطفى واصطنعه على عينه، والاصطناع الاختيار أيضا. كل هذه الألفاظ التي جاءت مذكورة في هذه الخطبة الشريفة كلها تشترك في معنى واحد وهو الاختيار. الانتجاب اختيار، الارتضاء اختيار، الاجتباء اختيار، الاصطفاء اختيار، الاصطناع اختيار. هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد وهو الاختيار. في حينها بينت في الأسبوع الماضي بينت بعضا من الفوارق، لأنه في لغة العرب هناك علم يتعلق بالمعاني اللغوية وهو علم الفروق اللغوية الذي يتناول دراسة الكلمات والألفاظ المترادفة، والكلمات والألفاظ المترادفة على أساس هذا العلم تشترك جميعا في معنى واحد، لكن هناك حيثيات، هناك ملاحظات، لحاظات ينظر فيها إلى هذا المعنى أو إلى ذلك المعنى من خلال هذا اللفظ أو من خلال ذلك اللفظ. هذه الحقيقة أشرت إليها بنحو مجمل في الأسبوع الماضي. هذه الألفاظ التي وردت في الخطبة الشريفة، منتجة، مرتضى، مجتبى، مصطفى، مصطنع، إما هي فعلا دالة على معنى واحد وهو الاختيار، وكلها تدل على معنى واحد، إلا أن إيراد هذه الألفاظ المترادفة في الخطبة الشريفة إما هو من قبيل شأن فن الخطابة، كما بينت هذا، وأنه من جملة أساليب الخطابة هو ذكر المترادفات أثناء الخطبة لأجل تبيين المعنى ولأجل تزيين الكلام بألفاظ مختلفة ولأجل تأكيد المعاني على السامع، باعتبار أن الخطيب ليس في مقام الاستدلال العلمي، لأن البحث العلمي ولأن الأدلة العقلية ولأن الأدلة العلمية والتحقيقية لا يمكن أن تحيط بها الخطبة، لذا يكون الخطيب دائما في حالة اقتضاب للمطالب، في حالة اقتضاب للكلام، يحاول أن يقتضب المعاني، يقتضب الكلام بحسب ما يشرح به المقام، وهذا يرتب عليه آثارا، ضيق المقام وكون المستمع ليس متخصصا، باعتبار أن الخطط في الغالب إنما تلقى على مسامع مختلف المستويات، فبما أن المستمع ليس من أهل الاختصاص وبما أن المقام لا يسمح للبحث العلمي وللأدلة العلمية، ففي الغالب يستعمل الخطيب هذه الأساليب، هذا الفن الخطابي، وهذا معروف بين أهل الخطابة في استعمال المترادفات، في استعمال المعاني المتقاربة لتأكيد المعنى، وهذا جزء مما يقال له عارضة البيان. عارضة البيان يقال أن هذا الخطيب يملك عارضة من البيان. العارضة من البيان هي هذه، أن هذا الخطيب يملك خزانة لغوية هائلة ينتفع منها في تبيين المعاني، تارة باستعمال المترادفات، أخرى باستعمال الأمثلة والمتشابهات لتوضيح المعاني ولبيان المقاصد التي يريد أن يوضحها للمستمع. فقد تكون هذه الكلمات دالة على معنى واحد وكلها تدل على معنى الاختيار، وإنما وردت في الخطبة متكررة من هذا القبيل، من قبيل مراعاة أسلوب الخطابة، من قبيل مراعاة الأسلوب الفني في كلام الخطيب. قد يكون هذا، هذه احتمالات، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن هذه الألفاظ صحيح أنها مترادفة، وصحيح أنها دالة بالجملة على معنى واحد وهو الاختيار، إلا أن هناك حيثيات، كل لفظ ناظر إلى حيثية معينة. وعلى سبيل المثال هذه الحيثيات أشرت إليها بنحو المجمل، فالإمام هو المنتجب المرتضى، المنتجب المرتضى، قلت المنتجب للحاظ تمام المخلوقات، انتجبه الباري من كل المخلوقات، وبينت المقصود الانتجاب من كل المخلوقات، ومتى كانت مخلوقات حتى ينتجب الإمام منها، الإمام خلق قبل الخلق، لكن المقصود الانتجاب في العلم الإلهي، وإلا متى كانت مخلوقات حتى يقايس الإمام ويقايس أهل البيت إلى سائر المخلوقات فينتجبون، مقصود الانتجاب في العلم الإلهي، هذا المعنى بينته في الأسبوع الماضي. فالمنتجب هو المختار، لكن بملاحظة تمام الموجودات. أما المرتضى هو المختار، لكن لا بملاحظة تمام المخلوقات، وإنما بملاحظة كمالات نفس الشخص المرتضى، بملاحظة طهارة هذا الشخص، بملاحظة جمال هذا الشخص، بملاحظة جلال هذا الشخص، بملاحظة الكمال الظاهر في هذا الشخص. فالارتضاء بغض النظر عن سائر المخلوقات، الانتجاب بملاحظة سائر المخلوقات، وهذا كله في العلم الإلهي، وإلا ما كان مع أهل البيت هناك مخلوقات حتى ينتجبون، إنما خلق أهل البيت بعد ذلك خلقت المخلوقات، وإنما هذا في حد العلم الإلهي، في حد العلم الأزلي. قد يكون المراد من معاني هذه الألفاظ المترادفة بملاحظة مثل هذه الحيثية، وقد يكون هناك احتمال ثاني أن المراد من هذه المعاني المنتجة المرتضى المجتبى والمصطفى والمصطنع، قد يراد من هذه المعاني للاختيار هو تجليات مختلفة لمعاني الاختيار بحسب تجليات الأسماء الحسنى، فهو المنتجب بحسب الأسماء الجمالية، وهو المرتضى بحسب الأسماء الجلالية، وهو المصطفى بحسب الكمال الإلهي، وهكذا بحسب تجليات الأسماء الحسنى. فقد يكون معنى الانتجاب ومعنى الارتضاء هي في كلها دالة على الاختيار، لكن بحسب تجليات هذه الأسماء وبحسب إشراقات هذه الأسماء في الذوات المطهرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد يكون المعنى في هذه الألفاظ الدالة كلها على الاختيار هو ملاحظة الاختيار بحسب مراتب الوجود، فهو المنتجب قبل خلق الخلق، وهو المرتضى بعد خلق الخلق، وهو المصطفى في العوالم العلوية، وهو المصطنع في العوالم السفلية، وهكذا كما نقول، وهذه العبارة دائما نكررها، الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن له أسماء في تلك العوالم وله أسماء في هذه العوالم. قد تكون المعاني بهذا النحو، وهناك احتمالات أخرى أيضا. على حال الكلام هنا ليس ببسط القول في كل الجهات، وإنما نلقي نظرة إجمالية على هذه المضامين التي أشارت إليها كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا بسط القول يحتاج إلى كلام طويل، يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذه البيانات. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه. الآن تحققت عندنا صورة عن الأسباب أو عن الحكمة من وجود هذه الألفاظ المترادفة في الخطبة الشريفة. رأينا فيها الجوانب الظاهرية، الجوانب الفنية في أسلوب الخطابة، رأينا فيها المعاني اللغوية، ورأينا فيها المعاني الحقيقية، المعاني النورية التي أشارت إليها الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يمنع أن تكون كل هذه الاحتمالات واردة، ولا يمنع أن تكون كل هذه الاحتمالات منظور إليها من قبل الإمام في حين كلامه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كلامهم بحر وكل يرتفع بحسب وعائه. أفللت القلوب أوعية، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا كميل إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، خيرها أوسعها، أوعاها أوسعها، الأوعاء الذي يستوعب مقدارا أكثر. كلامهم نور وكل يغترف من هذا النور بحسب قوته البصرية، كلامهم بحر وكل يغترف من هذا البحر بحسب وعائه وبحسب إنائه. أفليس صادق العكرة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول إني لأتكلم بالكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. وجوه كلام أهل البيت ليس محصورة، وإنما كل شخص يدرك منها بحسب ما يعقل، بحسب ما يعرف، بحسب ما يفهم. ومن هنا جاءت الروايات الشريفة: اعرفوا منازل الفقهاء، اعرفوا منازل الرجال عندنا أهل البيت، اعرفوا منازل أصحابنا. روايات وردت: اعرفوا منازل الفقهاء، اعرفوا منازل الرجال، اعرفوا منازل اصحابنا، اعرفوا منازل شيعتنا. على اي اساس؟ بقدر ما يحسنون من رواياتنا وبقدر فهمهم منا، بقدر ما يحسنون من احاديثنا، ما يحفظونها وما يدركون أسرارها وما يحيطون بمعانيها وحقائقها. وهذا يعني أن إدراك معاني الأحاديث يختلف بحسب مراتب النص. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه جعل هذا المقياس هو الذي على أساسه سترتب منازل الفقهاء، سترتب منازل الرجال. اعرفوا منازل أصحابنا، منازل الفقهاء، بقدر ما يحسنون من رواياتنا عنا، ما يحسنون من أحاديثنا عنا، وبقدر فهمهم منا. هذا يدل على اختلاف المراتب في الفهم. ولذلك بعض الأحيان حينما أشير إلى طائفة من الوجوه في بيان معنى بعض كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليس هذا عجيبا في كلام أهل البيت، ولا يعني أن الوجوه والمعاني تقف عند هذا الحد الذي ذكرته، وإنما نحن نشير إلى بعض هذه المعاني بشكل إجمالي. وإلا فكلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عين فوار لا تنظر. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه، اصطنعه على عينه، اختاره. والاصطناع بزيادة الطاء في الكلمة أكثر، والتصنع على عينه، والتصنع في الخطاب لموسى عليه السلام في الآيات الشريفة، والتصنع على عيني الاصطناع. وأيضا خوبت بهذا الخطاب، الاصطناع أكثر من أن يخاطب والتصنع بوجود الطاء، باعتبار القاعدة المعروفة زيادة المباني دالة على زيادة المعاني. حينما تزاد الحروف في الكلمة العربية فإنها دالة على زيادة المعنى، زيادة المباني يعني زيادة الحروف التي تبنى منها الكلمة، زيادة المباني دالة على زيادة المعاني. الاصطناع الاختيار، كما أن الاصطفاء أصل الكلمة صفة، بعد ذلك صارت اصطفاء، هذه الطاء، هذه الطاء مزيدة، أصل الكلمة صفا، أصل الكلمة في العربية إذا أردنا أن نبحث عن جذرها الصرفي، اصطفى كلمة أصلها صفا، بعد ذلك جاءت هذه الزيادة فصارت اصطفى. فلما صارت هذه الزيادة كان هناك زيادة في المعنى، حين زيادة الحروف في الكلمات فهناك يرافقها ويوافقها زيادة في معنى الكلمات حين زيادة الحروف. هذه القضية واضحة في علم اللغة العربية. واصطنعه على عينه، اصطنعه على عينه أي أنه سبحانه وتعالى اختارهم بعينه، اختارهم برعايته، اختارهم بمحبته. والرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى هذا المعنى، إلى معنى الاصطناع، وكيف أن الله اصطنعهم على عينه. ماذا تقول الرواية عن سيد الأوصياء؟ نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية، طينة الخلقة، طينة الوجود. نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا سيد الهداية. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يستعير هذه المعاني من الطينة التي تبنى بها البيوت أو ينحت منها التمثال مثلا. ولذلك يقول بعد أن رش علينا سيد الهداية، باعتبار أن الذي يبني من الطين حينما يصنع خميرة الطين يحتاج إلى الماء، يرش على هذه الخميرة، يرش على هذه الطينة بحسب حاجته، بحسب نوع الطين الذي يريد أن يصنعه. نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية، بيد العناية الإلهية المراد. نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية، بيد العناية الإلهية. وإلا سائر المخلوقات عجنت طينتها بيد الملائكة، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام ليس أنزل الملائكة إلى الأرض وجاءوه بالتراب وبالطين من الأرض الحلوة ومن الأرض السبخة، التفصيل المذكور في الروايات وفي الخطب الأولى في أوائل نهج البلاغة الشريف تجد خطبة مفصلة عن خلقة آدم عليه السلام بهذا الخصوص، روايات صريحة في أن الإنسان خلقته الملائكة. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا حيث لا ملك، كانوا حيث لا وجود لشيء إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. المراد هنا عجلت طينتنا بيد العناية، بيد العناية الإلهية المباشرة، عجلت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا سيف الهداية. يعني أن هذه الطينة ما مازجها شيء من الطينة المالحة كما مازج طينة سائر الخلق، وإنما ماؤها ماء الهداية، وهذه الطينة عجنت بيد العناية، هذه الطينة عجنت بيد الكامل المطلق، وصب عليها ماء الهداية، وماء الهداية وفيض الهداية ماء الهداية الإلهية المباشرة. نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا فيض الهداية وخمرت بخميرة النبوة. وتخمير هذه الطينة بخميرة النبوة، وخمرت بخميرة النبوة، بأي نبوة؟ بنبوة نبينا، لا بنبوة الأنبياء المتفرعة عن نبوة نبينا. نبوة الأنبياء في مرتبة هابطة عن نبوة نبينا. وخمرت بخميرة النبوة، يعني بخميرة النور الأول، بخميرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وخمرت بخميرة النبوة. نحن أهل البيت، تلاحظون المراحل التي تتحدث عنها هذه الرواية، وهي تتحدث عن معنى الاصطناع، كيف أن الله اصطنعهم لنفسه واصطنعهم على عينه سبحانه وتعالى. نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا فيض الهداية وخمرت بخميرة النبوة وسقيت بماء الوحي. بعد أن خمرت خميرة الطين تحتاج إلى ماء لسقيها، وسقيت بماء الوحي، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة أن ملائكة الوحي نازل على أهل البيت صباح مساء وفي كل حال وكل ساعة وكل طرفة عين. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، في حينها نتناول هذا المطلب إن شاء الله إذا وصلنا إلى مثل هذه المعاني في كتاب الآداب المعنوية، لأن إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يشير إلى هذا المعنى، إلى مسألة نزول ملائكة الوحي على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صباح مساء وفي كل ساعة وفي كل طرفة عين في كل حال من الأحوال. وسقيت بماء الوحي ونفخ فيها روح الأمر، نفخ فيها روح الأمر. الأمر يمثل الجانب المعنوي والجانب الغيبي والجانب الحقيقي في هذا الوجود. هناك عالم الخلق وهناك عالم الأمر. عالم الخلق هو هذه الجنبة المادية، ما يقال له عالم الشهادة، وأما عالم الأمر هو العالم الذي يتقوم به عالم الشهادة. عالم الخلق بمثابة الجسد في هذا الوجود، وعالم الأمر بمثابة الروح. ونفخ فيها روح الأمر، نفخ فيها روح الوجود، لأن الأمر بمثابة روح هذا الوجود. ونفخ فيها في هذه الطينة روح هذا الوجود، لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كما يعبر عنه بقلب الله في الروايات الشريفة، وقلب الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الحياة، يبعث الروح في هذه الآفاق، في هذه الأنفس، وفي كل جنبات هذا الوجود. وسقيت بماء الوحي ونفخ فيها روح الأمر، فلا أقدامنا تزل، لا زالت الرواية مستمرة، فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل. هو الذي يخلق بهذه الخلقة المتقدمة، ماذا يترتب عليها؟ هذه الفاء هنا فاء تفريعية، هذا تفريع على الكلام السابق. فلا أقدامنا تزل، يعني بعد أن كانت طينة أهل البيت قد عجنت بيد العنان، وبعد أن رش عليها فيض الهداية، وبعد أن خمرت بخميرة النبوة، وبعد أن سقيت بماء الوحي، وبعد أن نفخ فيها روح الأمر الإلهي، فلا أقدامنا تزل. واضح معنى الزلل في الأقدام، فلا أقدامنا تزل، زلل الأقدام يعني الخروج عن الجادة المستقيمة. فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل، باعتبار أن الحاسة البصرية قد تخطأ في تشخيصها، وهناك خداع النظر حالات كثيرة، أما المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا تصيبه هذه الحالة، لأن المعصوم يدرك حقائق الأشياء. أصلا في الروايات أن المعصوم ينظر من جميع الجهات. ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل، يعني لا يصيب أنوارنا الأفول، الأفول هو الخمود، يعني إن أنوارنا تبقى مشرقة وتبقى مشرقة إلى الأبد ببقاء الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية الشريفة، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، حينما يسألون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الروايات يقولون نحن وجه الله الذي لا يهلك، ونحن وجه الله الباقي بعد فناء كل شيء. وهذا المعنى واضح في روايات وفي أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم وجه الله وهم نور الله الذي لا يأفل. فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل، وإذا ضللنا فمن للقوم يدل. لا يمكن هذا، لأن لهم الدلالة القطعية، لهم الحجة الكاملة، ولهم التبليغ اليقين الواضح على كل خلق الله، وإلا إذا ضلوا فمن بالقوم يدل؟ حينئذ تنقطع حجة الله، حينئذ يصيب الحجة الإلهية الاندثار. وإذا ضللنا فمن بالقوم يدل؟ الناس من شجر شتى، من شجر يعني في شجرة أصل خلقتهم، في شجرة الخلق، الناس من شجر شتى وشجرة النبوة واحدة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلها وأنا فرعها. أمير المؤمنين هو الذي يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلها. الرواية بحاجة إلى شرح مفصل، لكن الوقت ما يكفي لبيان كل المعاني، إنما أكتفي بهذا القدر الذي أشرت إليه وأكمل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الشريفة. قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلها، وعلي فرعها، وفاطمة الزهراء ثمرها، والحسن والحسين أغصانها. أصلها نور وفرعها نور، وثمرها نور وغصنها نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. تمت كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية بشكل إجمالي تبين لنا معنى الاصطناع. واصطنعه على عيني، اختاره وخصه بنحو من الخلقة وبنحو من التشريف. لم يكن هذا التشريف ولم تكن هذه الخلقة ظهرت إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو هذا معنى أنه اصطنعهم على عينه. واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأ، وفي البرية حين ضرأه ظلا قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه. ربما في الحاشية أشار إلى معاني لا تتناسب مع الموجود في المثل، وهذا الاشتباه ينشأ من فهم خلقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كخلقة الناس، مع أن نفس الخطبة تشير إلى أن خلقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى هذا الشرح إنما اقتبسه من كتب أخرى أشارت إلى هذا المعنى، بينما الخطبة لا تشير إلى المعاني التي مر بها هذا الخلق الإنساني، وإنما تتحدث عن المعاني والمراتب التي مر بها خلق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتبهوا للكلمات: واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأ، وفي البرية حين برأ، ظلا قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه. بالنسبة لمخلوقات الباري سبحانه وتعالى، ولذلك نحن في درس في ليلة البارحة وفي الجمعة الماضية أيضا كان حديثنا عن معنى الخلق الأول والخلق الثاني، وبينت أن الخلق الأول وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يختلفون في خصائصهم، يختلفون في خلقتهم عن الخلق الثاني وهم سائر الموجودات، لأن الله كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق أهل البيت وما خلق شيئا غيرهم، وبعد ذلك خلق غيرهم. هذه المعاني مرت علينا. فالخلق الأول له خصائص يختلف فيها عن الخلق الثاني، ولذلك البعض حين قرأ هذه الرواية من علمائنا اشتبه في فهم الخطبة، فأجرى المعاني التي جرت على الخلق الثاني أجراها على الخلق الأول، مع أن الخطبة هنا تتحدث عن الخلق الأول، عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. باعتبار أن الروايات الشريفة تحدثنا عن خلقة الناس، أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وخلق الأرواح قبل الأجساد، وهو هذا الذي يقال له عالم البرء، أن الله برأ الأرواح قبل الأجساد. وبعد أن خلق الأرواح، هذه الأرواح مرت بعالم الذر أو عالم الذر والذي أخذت فيه المواثيق. هذه المعاني نجدها في الأحاديث الشريفة. وربما يعني الاطلاع ليس مهما، ربما قد يكون عالم الذر أي عالم خلق الأرواح قبل عالم البر، لكن الذي نجده واضحا في الروايات ويتناسب مع المعاني اللغوية، لأن معنى برأ خلق، فإن الأرواح برئت خلقت قبل خلق الأجساد، وهذا المعنى واضح في الرواية. ثم مرت بعالم الذر، وفي عالم الذر أو في عالم الذر أخذت المواثيق، أخذت العهود على المخلوقات. هذه المعاني تبينها روايات كثيرة. أما بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الكلام يختلف معهم، ولذلك تلاحظون الخطبة لا تنسجم مع هذا الترتيب الذي جرى على المخلوقات. واصطنعه على عينه في الذرع نذره. هناك عالم ذر لأهل البيت، لكن غير هذا العالم الذي مرت به هذه الأرواح، أرواح الخلق الثاني. أرواح الخلق الثاني حينما خلقت، حينما برئت، حينما ذرئت، أخذ عليها العهد والميثاق بولاية الخلق الأول. الخلق الأول كان موجودا، بعد ذلك ذرئت أرواح الخلق الثاني، أخذت عليها العهود والمواثيق. واصطناه على عينه في الذر حين برأ، وفي البرية حين برأ ظلا قبل خلقه نسمة. يعني هذه عوالم مر بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل أن يخلقوا أرواحا، قبل خلقه نسمة، والنسمة الروح. ولذلك هذا المعنى تفسره لنا زيارة الصديقة: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. أين كان هذا الامتحان؟ تبه إلى الفاضل زيارة الشريفة. هذه الزيارة دائما نقرأها حينما نزور الصديقة صلوات الله وسلامه عليها: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. الامتحان كان قبل الخلق. الامتحان إذا كان قبل الخلق، أين كان هذا الامتحان؟ كان الامتحان في هذه المراتب التي يختلف فيها الخلق الأول عن الخلق الثاني. كان الامتحان في مرتبة عالم الذر الخاصة بأهل البيت، في مرتبة عالم البر الخاصة بأهل البيت قبل أن يخلقوا أرواحا. وهذا جزء من مراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي أشارت إليها الخطبة الشريفة بنحو إجمالي. والمطالب هنا ليس من قبيل المطالب الموسعة حتى نتمكن في توسعها، الوقت ما يكفي لعرض كل المعاني التي أشارت إليها الخطبة الشريفة، وإنما أكتفي بهذا الذي أتمكن من بيانه، فما لا يدرك كله كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما لا يدرك كله لا يفرق كله. واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأ، وفي البرية حين برأ. والذر والبر بمعنى الخلق، لكن نحن لا نملك تصورا عن معنى عالم ذر أهل البيت وعن معنى عالم بر أهل البيت. أصلا نحن لا نملك تصورا واقعيا عن عالم الذر الذي كنا، وإنما حدثتنا الأخبار فصدقنا. أما لا نملك تصورا واقعيا عن عالم الذر الذي مرت به أرواحنا وأخذ الميثاق على سائر الأرواح، لكن اعتقدنا بهذه المعاني لموافقتها للعقول أولا، ولورود الأحاديث والآيات الشريفة التي تحدثت عن مثل هذه المعاني الكريمة. هذا ما يتعلق بنا نحن لا ندركه على واقعه، فكيف بالذي يتعلق بالخلق الأول وهو بعيد في قوانينه، في خصائصه، في مميزاته عن قوانين هذا الخلق؟ واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأ، وفي البرية حين برأ. ظلا، ظلا إشارة إلى عالم الأظلة الأول، إلى عالم أظلة أهل البيت، لا إلى عالم أظلة هذا الخلق. فهناك عالم الأظلة، وقد يعبر عنه في بعض الأحيان بعالم المثال في كلمات الفلاسفة، وهو المعنى الذي أشارت إليه الأدعية الشريفة في بعض الأدعية الشريفة، من الأدعية التي تقرأ في ليلة النصف من شعبان: سجد لك سوادي وخيالي وبياضي. في بعض الأدعية تجدها في مفاتيح الجنان، في غير المفاتيح: سجد لك سوادي وخيالي وبياض. خيالي هنا إشارة إلى عالم الأظلة حيث توجد الأرواح. وهذا الحديث فيما سلف من السنين الماضية أنا شرحته هذا الدعاء: سجد لك سوادي وخيالي وبياضي. على أي حال، المقصود هنا من عالم الأظلة عالم أظلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يسأل المفضل إمامنا الصادق قال: كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة يا ابن رسول الله؟ قال: كنا في ظلة خضراء نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. نسبحه حين لا تسبيح يعني حين لا يوجد موجود يسبح الباري، لأن كل الموجودات تسبح الباري. كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ كنا في ظلة خضراء عند ربنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. لآخر الرواية الشريفة. وفي البرية حين برأه ظلا قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه. النسمة المراد منها الروح. وهذه الخطبة الشريفة تتحدث عن المراتب النزولية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تتحدث عن معاني الانتجاب حيث انتجبوا وهم في علم الله، وهذه منزلة لأهل البيت في علم الله، وهكذا كل المخلوقات أيضا في علم الله. ثم أن الباري سبحانه وتعالى درأهم واصطفاهم على عينه وبرأهم ثم خلقهم نسمة، وهذه مراتب نزولية لمظاهر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما كانت مراتبهم بهذا النحو حتى تكون كل مرتبة من مراتبهم هي المناسبة لذلك العالم الذي سيظهرون فيه. فهم لهم مرتبة قبل هذا الخلق، ولهم مرتبة في مراتب الخلق الأول حينما أشرق نورهم فكان العرش من نورهم، وهكذا تنزلت مراتبهم إلى أن أشرقت أنوارهم في كل طبقات هذا الوجود، في الطبقات العالية وفي الطبقات السافلة من هذا الخلق ومن هذه العوالم المختلفة. على أي حال، الخطبة الشريفة مستمرة بهذا القدر، أكتفي وأعود إلى الروايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية 32 من الباب 13. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بين الرجل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه، فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خاف. هذه الرواية تتحدث عن واقعة مهمة في زمان حكم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى بيان بعض ألفاظ الرواية ونشير إلى معناها بنحو إجمالي. بين الرجل، الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه، بين بمعنى بينما، يقال بين ويقال بينما. بين الرجل يعني بينما الرجل، بينما الرجل مراد من الرجل هنا من رجل من خواص الإمام الحجة، من رجل قريب من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بين الرجل على رأس القائم يأمره وينهاه، إما أن تكون الرواية هكذا يأمره وينهاه يعني أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يأمره وينهاه ومن طريقه تصدر الأوامر والنواهي للناس، يعني الإمام يأمره والأمر يصدر من هذا الرجل باعتبار واقف على رأس الإمام بمثابة حاجب الإمام بمثابة خادم الإمام، بمثابة الواسطة فيما بين الإمام وبين الآخرين، إما يأمره وينهاه. المقصود أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمر هذا الرجل، وهذا الرجل ينزل الأوامر، يصدر الأوامر إلى الآخرين، يصدر النواهي إلى الآخرين. واضح معنى الأوامر؟ الأوامر يعني بالفعل، النواهي يعني بالترك. نهاه يعني أراد منه أن يترك شيئا، أمره أراد منه أن يفعل شيئا. وإما أن يكون هنا تصريف في هذه اللفظة، المقصود هنا بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى، وهذه بقرينة الرواية التي بعدها. الرواية التي بعدها ماذا تقول؟ بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى. فلربما هذه الهاء المضافة هنا هذه نتيجة التصحيح، وبنتيجة المعنى واحد. سواء كان هذا الرجل يأمر وينهى، قطعا يأمر وينهى بإذن الإمام، الإمام هو الذي أذن له في أن يأمر وينهى. وإما إن كانت الرواية يأمره وينهى، يعني أن الإمام هو الذي يصدر الأوامر وهذا الرجل ينقل الأوامر وينقل النواهي، وبالنتيجة المعنى واحد. الفارق هنا فقط في البنية اللفظية للكلمة، وإلا روح المعنى واحد. بين الرجل على رأس القائم يأمره وينهى إذ قال أديروه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمر بقية أصحابه فيقول لهم أديروه، باعتبار واقف على رأسه أن يكون. حينما نقول هذا الرجل واقف على رأسه، يعني يكون واقفا خلف ظهره، يكون واقفا خلف ظهره أو إلى جانب متنه، إلى جانب منكبه، يقال لهذا الرجل رجل قائم وواقف على رأسه. قال أديروه، أديروه يعني حركوه من مكانه هذا وأوقفوه في قبال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أديروه. فيديرونه إلى قدامه، يعني إلى قدام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يديرونه باعتبار هو وجهه بنفس الجهة التي يتوجه إليها الإمام، فلما يديرونه سينعكس وجهه باتجاه وجه الإمام. فيديرونه إلى قدامه، فيأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بضرب عنقه، الإمام يأمر بضرب عنق هذا الرجل، فلا يبقى في الخاتقين شيء إلا خمسة. في الخاتقين يعني خاتقين، خاتقاء الأرض يعني مغرب الأرض ومشرق الأرض، تشبيها بالجناحين، كما أن للطائر خافقان جناحان يخفق بهما، فيقال لمشرق الأرض ولمغرب الأرض خافقان. فلا يبقى في الخافقين يعني لا في مشرق الأرض ولا في مغرب الأرض شيء إلا خافق. شيء هنا تطلق على عامة الموجودات، كلمة شيء هنا تطلق على عامة الموجودات، والحال عامة الموجودات طائعة وذليلة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وحتى في زمان الأئمة قبل بسط حكمهم صلوات الله عليهم أجمعين، نحن نجد في الأحاديث الكثيرة المروية عن الأئمة طاعة الحيوانات، طاعة الجمادات، طاعة النباتات، الإنسان هو الذي خرج عن طاعة الأئمة. فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه، إما المراد تمام الأشياء، وإما المراد هنا استعمال اللفظ العام وإرادة المعنى الخاص، يعني فلا يبقى إنسان في الخافقين إلا خافه، لا يبقى أحد من بني البشر لا في شرق الأرض ولا في غرب الأرض إلا وخافه سطوة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يفعل هذا الأمر، بعد أن يقدم هذا الرجل فيضرب عنقه. الرواية التي بعدها أيضا نقرأها نبين معناها، بعد ذلك أشير إلى معنى إجمالي لمضمون الروايتين الشريفتين. الرواية 33، الآن قرأنا الرواية 32 بشكل إجمالي، بينت المعاني اللغوية في ألفاظ الرواية الشريفة. الرواية 33 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى. قلت لكم بقرينة هذه الرواية ربما إلهاء في يأمره وينهى في الرواية السابقة جاءت نتيجة التصحيح، بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى، إذ أمر بضرب عنقه فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافق. تقريبا هذه الرواية في ألفاظها قريبة من ألفاظ الرواية السابقة، لذا لا نحتاج إلى جهد في بيان المعاني اللغوية المذكورة في هذه الرواية. فالرواية الثانية والثلاثون والرواية الثالثة والثلاثون كلتا الروايتين تشيران إلى هذا المضمون. هناك رجل يقف على رأس الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل يأمر وينهى، وقطعا من هاتين القرينتين نكتشف أن هذا الرجل من خواص الإمام. أولا يقف على رأس الإمام، وقطعا الذي يقف على رأس الإمام يكون من خواص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقف على رأس الإمام قطعا يكون من خواص الإمام، هذه قرينة ظاهرية واضحة. والقرينة الثانية يأمر وينهى، قطعا لو كان من أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما كانت له هذه الصلاحية، صلاحية الأمر والنهي، لو كان من أعداء الإمام ما كانت له هذه الصلاحية. والإمام في زمانه صلوات الله وسلامه عليه التقية في مثل هذه الموارد مرفوعة، والإمام يحكم بمر الحق. فهذا الرجل واقف على رأس الإمام، يعني لا يوجد هناك ظالم، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يخشى منه على شيعته أو يخشى منه على المذهب حتى يداري ذلك الظالم أو حتى يتقي من ذلك الظالم، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يخرج ولا بيع في عنقه لأحد، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، وهذا من الأوصاف الخاصة بالإمام المعصوم لإمامنا الحجة، أنه يخرج ولا بيع في عنقه لظالم لأحد لطاغوت من الطواغيت. ومرت علينا هذه الروايات في المجالس الماضية وتحدثت عن معناها. فرجل يقف على رأس الإمام قريب في موقفه، وحينما نقول يقف على رأس الإمام صحيح أن القرب المكاني لا يدل على الخصوصية، القرب المكاني ربما في نفس المكان يجتمع المؤمن والكافر، لكن الملاحظ في الرواية هنا ليس القرب المكاني، باعتبار أن الإمام بمنزلة الحاكم الذي يحكم الناس ويبسط العدل في الأرض، فقطعا الذي يقف عنده يقف على رأسه وهو بمنزلة الحاكم، هذا قريب من الحاكم، قريب من باسط العدل. ثم القرينة الثانية يأمر وينهى، هذا يصدر الأوامر ويصدر النواهي، أو كانت يأمره وينهى كما في الرواية الأولى أن الإمام يصدر له الأوامر وهو يصدر أوامر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في كلتا الحالتين هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية تشيران إلى خصوصية هذا الرجل عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لكن الرواية تقول بعد ذلك أن الإمام عليه السلام يأمر أصحابه الآخرين أن أديروه، أن أديروا هذا الرجل، فيضرب عنقه صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك أنه لا يبقى أحد أو لا يبقى شيء كما في الرواية في الخافقين إلا خافق. أما لا يبقى شيء في الخافقين إلا خافق، هذه المسألة واضحة، يعني الناس لما يرون أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعامل أخف خواصه معاملة دقيقة ويحاسبهم حسابا شديد، حينئذ لا يبقى أحد في الأرض إلا ويخاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مثلا القريب من الحاكم، القريب من السلطان، ربما يخفى، ربما أصلا ليس ربما، على طول التاريخ أكثر الناس معصية، أكثر الناس أخطاء، أكثر الناس ظلم، أكثر الناس انحراف هم القريبون من الحكام والقريبون من السلاطين، وأصلا ظلم القريبين من السلاطين أكثر من ظلم السلاطين على الناس، وإذاء حواش السلاطين وحواش الملوك أكثر من إذاء نفس الملوك، وحوادث التاريخ شاهدة وإلى يومنا هذا، وهذه قضية واضحة. فالناس لما يرون بأن هذا الشخص القريب من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقيم عليه الحد ويضرب عنقه، قطعا لا يبقى أحد إلا ويخاف على نفسه، يخاف على نفسه لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيبسط الخوف والرعب في نفوس الناس، وإنما لا يبقى أحد إلا ويخاف الخوف من الحكم العادل، الخوف من الحكم الحق. وهذا القصد الإمام يريد أن يثبته في نفوس الناس، لأنه إذا خافت الناس من الحكم العادل وخافت من الحكم الحق حينئذ لا تقع الناس في مهاوى الظلام. الحكم الحق والحكم العادل لا يأتي لظلم الناس وإنما يأتي لصلاح الناس. يعني هذا الذي يسير في الجادة المستقيمة لا يزل هنا ولا هنا ولا ينحرف عن طريق الحق، الحكم الحق والحكم العادل يكون في حمايته، يكون في تأييده، يكون في تسديده، يكون في تقويته. أما الحكم الحق والحكم العادل يكون في مواجهة المنحرفين، في مواجهة الذين يتساقطون عن الجادة المستقيمة عن طريق الصواب والحق. فهنا حينما تقول الرواية إنه لا يبقى شيء إلا وخاف الإمام، لا من جهة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي لبحث الرعب في قلوب الناس، الإمام رحمة الله وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أتم مظاهر الرحمة الإلهية، ولذا الرحمة الإلهية تنبسط في زمانه على كل المخلوقات. أصلا في الروايات الشريفة أنه إذا ظهر حتى الموتى في قبورهم يصيبهم الفرح والسرور. إذا ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فإن الموتى في قبورهم وفي لحودهم يصيبهم الفرح والسرور. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أليس في الروايات أن الذئاب والأغنام ترعى في مرعى واحد إذا ظهر الإمام، رحمته مبسوطة. لكن حينما تقول هذه الرواية أو غير هذه الرواية أنه لا يبقى شيء في الخافقين إلا خافة، الخوف من العدل كما نحن نقرأ في الأدعية الشريفة: اللهم عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك، وإلا الباري لا يظلم أحدا. لكن الخوف من أين يكون؟ الخوف من العدل، لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، لأن نفس الإنسان مريضة تدفعه إلى الذنوب، تدفعه إلى الأخطاء، تدفعه إلى الانحراف. فقط عن الجو الذي يعيش فيه الإنسان له الأثر الكبير على استقامة الإنسان أو على أوجاج الإنسان. فحينما يوفر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الجو العام الذي يبعث في النفوس الخوف من الانحراف لشدة الحكم. أصلا هناك تجربة في حياة الأمم السابقة واضحة، تجربة في زمان نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. النبي داود جعل حلقة في باب المسجد، هذه الحلقة في باب المسجد في أيام حكومة نبي الله داود كانت يوميا تبين ما فعل الناس في ليلة البارحة، والناس يجتمعون يوميا عند الصباح عند هذه الحلقة، فتقول هذه الحلقة: إن فلانا قتل فلان، إن فلانا سرق من فلان في ليلة البارحة، إن فلانا زنى بفلان، إن فلانا فعل كذا، إن فلانا فعلت كذا. كل الذنوب التي كانت ترتكب في مدينة نبي الله داود كانت هذه الحلقة تعلنها، كانت معجزة من معاجز هذا النبي عليه السلام. كانت هذه الحلقة تعلن هذه الذنوب على مرأة ومسمع من الناس. بسبب هذا الإعلان وبسبب خوف الناس الفضيحة وبسبب انتشار عيوب الناس حينئذ انقطعت الذنوب في تلك المدينة. ومثل هذه التجارب مرت، هذه صورة مصغرة. الأجواء المحيطة بالإنسان لها الأثر الكبير على سيرة الإنسان. فحينما توفر هذا الجو النفسي الخوف من الفضيحة انقطع الناس عن الذنوب، وهذا الخوف يناسب ذلك الزمن. ربما في زمان الإمام الحجة وبعد هذه المدة الطويلة الإنسان غرق في المعاصي وغرق في الضلالات وفي الانحراف، وعلى كثرة هذه الديانات المنحرفة وكثرة المعاصي ولوغ الناس في الذنوب ربما مثل هذه الحالة لا تنفع الناس في زمان الإمام الحجة. لذلك الحالة التي تنفع الناس الخوف من الحكم العادل، الخوف من الحكم الحق، وهذا يكون سببا لإبعاد الناس عن المعاصي، هذا يكون سببا لإبعاد الناس عن المهالك وعن الجرائم الشنيعة التي يرتكب هذا من البشر. فلا يبقى شيء في الخاتقين إلا خاتق. بقيت هناك جهة الرواية، أما لماذا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقتل هذا الرجل الذي من خواصه؟ وهذه الجهة المهمة في الرواية، لأن نحن ألقينا نظرة على الروايتين، أولا قرأنا الروايتين الشريفتين، ثانيا بينا المعاني اللغوية في هاتين الروايتين، ثالثا الجهات المهمة في هاتين الروايتين أشرت إليهما. بقيت هذه الجهة، وهذه أهم جهة تلفت الانتباه للذي يقرأ هاتين الروايتين، أنه لأي شيء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يقتل هذا الرجل الذي يقف على رأس الإمام وهو يأمر وينهى، وهذا يكشف عن خاصية هذا الرجل وأنه من خواص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية وهذه الواقعة تشير إلى مسألة دقيقة جدا، وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه ومع خواصه يتعامل معهم على أساس خطرات القلوب، وإلا قطعا هذا الرجل الذي وصل إلى هذه المنزلة فكان خصيصا عند الإمام وكان واقفا على رأس الإمام وكان يأمر وينهى، قطعا لم يكن قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وإلا لم يتمكن أن يصل إلى هذا المكان، لم يكن قد ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبائر معروفة في الأحاديث الشريفة في الكتب الفقهية، لم يكن قد ارتكب كبيرا من الكبائر، أو لم يكن قد انحرف في عقيدته، أو لم يكن قد دان بدين غير الدين الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا هذه المعاني غير موجودة في مثل هذا الرجل، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين. الحساب هنا كما في الروايات الشريفة، إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، يداق بتشديد القاف يعني الدقة الشديدة، إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، على قدر عقولهم يعني على قدر معرفتهم، على قدر بصيرتهم، على قدر يقينهم. هذا الذي يصل إلى هذه المنزلة بحيث يكون واقفا على رأس الإمام وبحيث يصدر الأوامر والنواهي، هذا يستبعد من صدور الكبائر وصدور هذه الذنوب الجوارحية، وإنما الكلام هنا مع الذنوب الجوارحية، لأنه الذنوب إما ذنوب جوارح وهي التي تتعلق بالجوانب الحسية والجسدية من الإنسان، وإما ذنوب جوانحية، الجوانح يعني القلب يعني المهجة يعني الروح، الجانب المعنوي في الإنسان يقال له جوانح. قطعا هذا منزه عن الذنوب الجوارحية، وإلا لا يصل إلى هذه المنزلة، خصوصا وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يبدو من هذه الرواية أنه في مقام الحكم، يعني في مقام متأخر عن ظهوره الشريف، بحيث أن هذا الرجل يأمر وينهى، يصدر الأوامر ويصدر النواهي، ربما في أول الأمر قد يندث بعض المنحرفين في جيش الإمام، لكن بعد ذلك الأمور تتضح وتتبين. ولذلك مثل هذا الرجل يستبعد فيه أن يكون قد جاء بالذنوب وبالأخطاء الجوارحية، وإنما الكلام هنا مع القلوب، الكلام هنا مع جوانح الإنسان، مع نوايا الإنسان. ولذلك هذه الرواية تكشف لنا عن هذه الحقيقة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاسب أصحابه، يحاسب خواصه. وفي الروايات الشريفة عموما إذا أردنا أن ننظر إليها نجد أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه حسابا لخاصة أصحابه، ونجد أن له حسابا لعامة الناس. فخاصة أصحابه حتى طريقة أخذ العهود والمواثيق، الإمام حينما يأخذ العهود والمواثيق عليهم تختلف عن طريقة أخذ العهود على عامة الناس، وحتى طريقة التعامل، وحتى طريقة اللباس، وحتى طريقة الأكل، وحتى طريقة الشرب، الإمام يفرض عليهم قيودا لا يفرضها على عامة الناس. ولذلك الإمام حسابه دقيق جدا مع خاصة أصحابه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد بهؤلاء الخاصة أن يبسط العدل، أن ينشر الهدى على وجه الأرض. وما انتشر العدل ولا انتشر الهدى على وجه الأرض منذ أن كانت الأرض ومنذ أن خلق آدم عليه السلام. فهذا يحتاج إلى أناس يعينون الإمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعينونه بجوارحهم وبجوانحهم، فأخطاؤهم تختلف عن أخطاء الآخرين، وحسابهم يختلف عن حساب الآخرين. ولذلك نحن نقرأ في الروايات يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. في يوم القيامة يقف العالم والجاهل، الجاهل يغفر له 70 ذنب والعالم لا يغفر له ذنب واحد. وهذا الحساب يجري على يد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مع خاصة أصحابه، ولذلك يأخذ عليهم العهود والمواثيق الغليظة المغلظة. وربما هذه المعاني تأتينا في المجالس الآتية في بيان بعض من جوانب العهود والمواثيق التي يأخذها الإمام صلوات الله وسلامه عليه على خاصة أصحابه. من هنا يكون حسابه بهذه الدقة، ولذلك الإمام يأمر بهذا الرجل أن أديروه فيوقفونه قدامه، فيأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بضرب عنقه. وإلا الإمام هنا لما أمر بضرب عنقه لا لأجل الكبائر، الرواية لا تشير إلى هذا المعنى، وسكوت الرواية هو الذي ينبهنا إلى هذه الحقيقة، أن الحساب هنا حساب على الجوانب، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاسب خواصه حتى على خطرات قلوبهم. ومن هنا نجد أن أهل المعرفة ونجد أن أهل السلوك، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، أنهم يؤكدون على مسألتين دائما، ويقولون بأن الوصول إلى الله يعتمد على مسألتين، على مسألة المحاسبة والمراقبة، على مسألة المحاسبة والمراقبة. المراقبة هي هنا تظهر آثارها، لأن الذي لا يراقب قلبه لأصحاب المراتب العالية لا لأمثالنا، لأصحاب المراتب العالية الذي لا يراقب قلبه حينئذ الخطرات تنهش هذا القلب، والشيطان يريد أن ينفذ إلى الإنسان من بين يديه ومن قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن كل جهة من الجهات، الشيطان يريد أن يفتك بالإنسان. فمن دون المراقبة حينئذ لا يتمكن الإنسان أن يحصن قلبه، فيبعد الخطرات الفاسدة، يبعد الخطرات غير السليمة عن قلبه. وأهل اليقين يحاسبون على خطرات قلوبهم، ولذلك هذا إنما يحاسب على خطرات قلبه. وإلا الرواية لا تشير إلى أنه ارتكب ذنبا ظاهريا أو كبيرة من الكبائر الظاهرية، وإنما الرواية تريد أن تشير إلى هذا المعنى، إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاسب أصحابه خواصه على خطرات قلوبهم. ولذلك الميزة التي امتاز بها أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي هذه الميزة الواضحة، الميزة الواضحة أن قلوبهم ما نسبت إليها الخطرات غير السليمة، هذه الميزة. ولذلك حينما نسلم عليهم في الزيارات نصفهم بالأطائف، نصفهم بالمطهرين، معنى الطيبة ومعنى الطهارة تجلت في أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لعدم نفوذ الخطرات غير السليمة في قلوبهم. وهذه الصفة واضحة وبينة في سيرة أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإلا أحد العلماء ينقلون عنه أنه حينما يقرأ هذا النص المنقول عن سيد الشهداء في واقعة الطف صلوات الله وسلامه عليه، حينما يقول لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، أو لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، لا أعرف أو لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، لا أعلم علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما كان وما يكون وما هو صار. حينما يقول لا أعلم الإمام يعني بما كان وما يكون وما هو فاعل. ولذلك في وصفهم ماذا قال؟ قال يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه، يستأنسون، يستأنسون بالآلام، يستأنسون بالعذاب دوني، يعني أن قلوبهم أصلا لم تدخل فيها الخطرات الفاسدة، ليس فقط هذه الحالة، وإنما ليس في قلوبهم إلا الخطرات الحسنة، إلا الخطرات التي تربطهم بالمبدأ الأعلى، إلا الخطرات التي تشدهم إلى الله سبحانه وتعالى. ليس في قلوبهم إلا الطهارة، وليس في قلوبهم إلا الشرع وإلا الطيب، من هنا كانت لهم هذه المنزلة. فهذا العالم حينما كان يقرأ هذا النص كان يقول إني أشك في صحة هذا القول، أنه سيد الشهداء قد قال هذه الكلمة، إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، كان يقول أنا خير من أصحاب الحسن. وفي المنام يرى واقعة الطاف، ويرى سيد الشهداء، ويرى هذا الموقف أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يصلي الصلاة التي صلاها في ظهيرة عاشوراء وسط الحراب والرماح والنبال كما قطرات المطر. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى هذا الرجل العالم، قال له تعال قف أمامي. فوقف أمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ سيد الشهداء يصلي، وجاءت السهام والحراب، جاء سهم كبير باتجاه سيد الشهداء، وهذا الرجل واقف، هذا الرجل العالم كان واقف أمام سيد الشهداء يحيي سيد الشهداء من السهام، لكن لما جاء هذا السهم الكبير ماذا فعل هذا الرجل؟ أمال بنفسه هكذا، فذهب السهم فأصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء سهم آخر من الجهة الثانية، وكان هذا السهم أكبر من السهم الأول، فأمال بنفسه هكذا، فذهب السهم فأصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا عدة مرات السهام تأتي باتجاه سيد الشهداء، وهذا الرجل يرى في منامه أنه ينحرف تارة يمينا وأخرى شمالا، والسهام تقع في سيد الشهداء. حينئذ سيد الشهداء لما أتم صلاته التفت إليه متبسما قائلا لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أضر وأوصل من أهل بيتي. سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه، سعيد بن عبد الله الحنفي هو الذي وقف أمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في أثناء الصلاة، فكانت السهام تأتي كالمطر. إن كانت تقع؟ كانت تقع في نحر سعيد بن عبد الله الحنفي، كانت تقع في صدره، كانت تقع في وجهه. رماح وسيوف هؤلاء اللعناء أخذوا يقذفونهم بالحراب، أخذوا يقذفونهم بالحجارة، بكل ما يتمكنون في وسط الميدان. سعيد بن عبد الله كان واقفا أمام سيد الشهداء، الجراح أخذته، الآلام أخذته، الدماء أخذت تسفح من كل بدنه، لكن كان يحاول أن يمالك قواه، أن يتمالك نفسه ويقف حتى يتم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه صلاته. وفعلا بقي ثابتا، بقي واقفا حتى أتم سيد الشهداء صلاته. حينئذ سقط سعيد بن عبد الله الحنفي على وجه الأرض وهو يقول اللهم إنك تعلم ما لاقيت من ألم الجراح وقاية لابن بنت رسولك. كانت السهام تنفذ في بدنه، كانت الحراب والرماح وهذه المواقف، وليس هذا الموقف خاص بسعيد بن عبد الله الحنفي، هذه المواقف واضحة في كل أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، مواقف جلية واضحة بينة تكشف عن هذا المعنى، تكشف عن ثبات القلوب، وتكشف عن عدم دخول الخطرات الفاسدة إلى قلوبها. ولذلك أبو عبد الله يقول لا أعرف أصحابا خيرا، وفي بعض النصوص لا أعرف أصحابا أوفى من أصحابي، لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، لأن هذه الميزة كانت واضحة فيهم، ولذلك هذا الضحاك ابن قيس المشرقي هذا لأنه لم يكن يحمل قلبا كقلوب هؤلاء، لذلك فر في ساحة المعركة، لذلك ما قتل في ساحة المعركة، ترك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحيدا بعد مقتل الأنصار وبعد مقتل أهل بيته، فأخرج الفرس من الفسطاط وفر. وبعد ذلك الأعداء تبعوه أرادوا أن يقتلوه، لكن كان له ابن عم في جيش ابن سعد فتشفع فيه فتركوه. هذا الضحاك ابن قيس المشرقي حضر عاشوراء، حضر واقعة الطف، لكنه لم يكن يحمل قلبا كقلوب الذين قتلوا مع أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قلوبهم كانت خلية من هذه الخطرات الفاسدة، ولذلك ما التحقت بأبي عبد الله إلا القلوب الطاهرة. الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه لو لم يكن يحمل قلبا طاهرا ما آب وما تاب وما رجع إلى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نختم حديثي بذكر واقعة الحر لتكون لنا درسا، لتكون لنا عبرة، وأذكرها متوسلا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اليوم يومه وهذا المجلس مجلسه عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يوفقنا أن نكون أحرارا في حياتنا، وأن نكون أحرارا في أدياننا، وأن نكون أحرارا في الدنيا والآخرة، كما قال سيد الشهداء للحر: يا حر إنك الحر في الدنيا والآخرة، أو إنك الحر في الدنيا والسعيد في الآخرة. الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه لما خرج بأمر ابن زياد لعنة الله عليه كي يجعد على سيد الشهداء، سمع مناديا ينادي أن أبشر يا حر بالجنة، في أول خروجه، نعم، لكن الحر لا يعلم أن الجنة أين ستكون. قال: ويحك وويل للحر يبشر بالجنة وهو خارج لقتال ابن بنت رسول الله، أي جنة هذه؟ ويح الحر يبشر بالجنة وهو خارج لقتال ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وفعلا القصة معروفة لمسيرة الحر وكيف جعجع بسيد الشهداء وإلى فضيحة يوم العاشر، إلى فضيحة يوم العاشر، لكن هذا الرجل يحمل طهارة في قلبه، هذا الرجل يحمل إخلاصا في قلبه، الشبهات والفتن هي التي جرفته، طهارة قلبه إخلاص نيته هو هذا الذي دفعه بعد ذلك أن يكون في مصاف في أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت هذه النوايا تعتلج في قلبه إلى صبيحة يوم عاشوراء. والقصة معروفة لديكم، حينما سأل ابن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وأن تقطع فيه الأيدي. حينئذ اختلجت النوايا في نفس الحر، وهذا المهاجر ابن أوس كان من فرسان الكوفة، يقول: رأيت الحر يقترب شيئا فشيئا من جهة معسكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأخذته الرعدة، بدأ يرتعد. المهاجر يقول: تعجبت، قلت: يا حر يا ابن يزيد، لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، أتريد أن تحمل؟ ما بالك ترتعد؟ أي جواب كان قد أجاب به الحر؟ هذه الكلمة الخالدة التي بقيت القرون تردد أصداءها، قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جواده وتوجه إلى جهة الصفوف، إلى جهة كربلاء صلوات الله وسلامه عليه، إلى جهة كربلاء الصفوف، ليس مقصود الأرض، إلى جهة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فعنوان كربلاء عنوان الحسين، وعنوان الصفوف عنوان أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة التي بينها الحر ابن يزيد الرياحي: أخير نفسي بين الجنة والنار، فالجنة أين؟ الجنة مع أبي عبد الله، الجنة مع آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والنار مع أعدائهم. وفعلا يتوجه الحر إلى مخيم سيد الشهداء، لكن بأي حالة توجه؟ في بعض كتب المقاتل، في بعض كتب التأريخ هكذا تصف توجه الحر إلى سيد الشهداء. لما اقترب من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في بعض الأخبار أنه خرج معه أخوه، وخرج معه ولده، وخرج معه خادمه، عبده، مملوكه. لما توجه بهذه الحالة، شد عينيه، ألقى العمامة عن رأسه، شد عينيه وشد يديه كما تشد أرجل الذبيحة كي تذبح. شد عينيه بعصابة، خلع العمامة عن رأسه، خلع البيضة عن رأسه، بيضة الحار، وشد يديه وأمر ولده أن يشفر السيف. شهر السيف، فوضع السيف على يديه ونشر المصحف، وبعد ذلك جروه بالحبل وهو يزحف على قدميه وعلى يده، يزحف على رجليه وعلى يده، حتى وصل إلى مخيم سيد الشهداء وهو يطقطق رأسه مشدود العينين قائلا: السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي جعجع بك في الطريق، جئت تائبا يا ابن فاطمة، فهل ترى لي من توبة؟ أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: إن تبت تاب الله عليه. وقبلت توبته بقبول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه التوبة التي لم يعرف التاريخ توبة مثلها، هذه التوبة الحسينية، وهذه التوبة المخلصة على يدي سيد الشهداء، وفي أحرج ساعات التاريخ، في أحرج ساعات مرت على تاريخ الإنسانية مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك قاتل الحر وقتل، وقصده أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقف عند رأسه وقال له: أنت الحر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وبعد ذلك شد رأسه بمنديل كان بيده صلوات الله وسلامه عليه، فانقطع الدم من رأس الحر. هكذا كانت التوبة الصادقة، وهكذا كان الإخلاص الصادق في توبة الحر وفي إخلاص أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نقسم عليك بإخلاص أصحاب سيد الشهداء وبطهارة أصحاب سيد الشهداء أن ترزقنا إخلاصا، وأن ترزقنا انقطاعا وتوسلا وتوبة مقبولة بين يدي إمام زماننا بحق محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار، وفي ليلة الوحشة، في قبورنا، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند تطائر الصحف. اللهم وفقنا لمعرفة إمام زماننا، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. I'll be there. والحارب بس فاطمه لي وحال حتى لقى رات والحكي جاري ومية دينا على عترة لينا جاري ومية دينا على عترة الغارة